طيب بقيت عندنا يعني ما يتعلق بقي الوقت ولا؟ طيب نأخذ ما يتعلق يعني مسألة. الآن عرفنا ماذا يا إخوان؟ عرفنا النسب الأربع، لأنه قبل ما ندخل في باقي المباحث تعرفون الرحبي أهمل مسألتين فيما يتعلق بالفرائض. المسألة الأولى مسألة الرد، هذه لابد نأتي عليها، والمسألة الثانية مسألة توريث ذوي الأرحام، فنحن سنأخذها ثم نرجع للرحبي مرة أخرى لأنه أهملها. لكن قبل الدخول فيها نجعل الليلة هذا السؤال في مسألة أولى وفي مسألة ثانية، في الغد نرجع إلى باب الرد نشرحه، وإذا انتهينا منه نرجع إلى توريث ذوي الأرحام، فإذا انتهينا رجعنا للرحبية، وتبقى معنا يمكن أربع أبواب أو خمس أبواب فقط، وأصعب هذه الأبواب المناسخات التي تحتاج لها إلى سبور في الأخير، هذا نخليها لكن لا يحصل عندنا تشويش. طيب ما هي النسب الأربع الذي استعملناها في تصحيح الكسور؟ إيش النسب الأربع؟ تماثل، يعبر عن التماثل بماذا؟ بالتساوي، تساوي تماثل بمعنى واحد، مثل ثلاثة مع ثلاثة، خمسة مع خمسة، ستة مع ستة، واثنان مع اثنان، هكذا. طيب هذا التماثل الأول، التباين، أي بينهما تباين، بمعنى أن ليس بينهما مثل اثنين ثلاثة، فليس بينهما مساواة وليس بينهما مداخلة لأن أحدهما لا ينقسم على الآخر أي لا يدخل تحته، وليس بينهما توافق ما نأتي بعدد ثالث ينقسمان عليه، يسمى التباين، أي تباين وتفارق تماما. القسم الثالث التداخل، وهو عندنا عدد كبير وعدد صغير، ثلاثة وستة، أربعة، اثنين، الكبير يعني ماذا يدخل تحته الصغير أو ينقسم ماذا عليه، التوافق وهو أن نأتي ماذا بعددين رقم، نأتي بعدد ينقسمان عليه، نأتي بعدد ينقسمان عليه كالاثنين والأربعة والثمانية مع الأربعة والثلاثة مع الستة إلى آخره. هذه تسمى بالنسب ماذا الأربع، مفيدة في جانب ماذا في جانب تصحيح الكسور، تصطحبها من أول المواريث إلى آخره، من أول المواريث إلى آخره. بقيت عندنا مسألة وهي ما يسمى بالمشتركة، ما أدري قد مرت معنا لكن نأخذها ثم نرجع في الغد بإذن الله عز وجل إلى ما يتعلق بمسائل الرد ومسائل ذوي الأرحام. المشتركة يعني صورة المشتركة زوج وأم أو جدة، زوج وأم أو جدة، قد تكون فأكثر أو جدة فأكثر يعني، وإخوة ماذا لأم، وإخوة ماذا أشقاء، ذكور محض أو ذكور وإناث، وأقلهم ماذا واحد ذكر أو ذكر وأنثى، ولا إناث ماذا خلص، ولا إخوة لأب. يعني صورة هذه المسألة وهي ما يتعلق بالمشتركة، يموت الميت فتترك ماذا زوجا، أي تموت الميت فتترك زوجا وتترك ماذا أما، وتترك إخوة لأم اثنان فما فوق، وتترك ماذا إخوة أشقاء، إخوة ماذا أشقاء، شقيق وشقيقة، واضح، أو شقيقين وشقيقتان، المهم جمع، أو شقيق واحد، لكن شقيقة واحدة ما يصلح لأن المسألة تكون فيها ماذا فيها فرض، لكن يبقى عصبة، إذن شقيقة واحدة لا يمكن تأتي، وما يتعلق كذلك يعني ماذا، ولا تدخل فيها ماذا الإخوة لأب، أيضا الإخوة لأب لا يدخلون معنا في هذا الجانب. فصورتها فيما يتعلق هذه، مات الميت وترك زوجا وترك ماذا أما أو جدة، وترك إخوة لأم، وترك شقيقات وأشقاء، أو شقيق وشقيقة، أو شقيق واحد، لكن لا نقول شقيقة واحدة لأن هذا لا يصلح ولا تأتي هذه المسألة. فعند من التقسيم، وهذه قد مرت معنا ما أدري، لكن من باب التكميل لل... موجودة في الأبيات، مرت معنا باب المشركة في أين آخر الأبواب، ليش يعني بعد باب الحجب، باب الحجب بعدين باب المشركة. أيوة نعم، يمكن مرت معنا، سهل أثبتها ما في مشكلة، أنا ظننت أنها ما مرت معنا. هم من يقسم هذه؟ تقسمها أطلع. الزوج النصف، نعم، الأم بسبب جمع من الأخوة، حسنت، الثلث، والأخ الشقيق عصبة. مسألة من كم؟ ها؟ من ستة، لأن عندنا السدس وعندنا ماذا؟ نصف، وعندنا ماذا؟ ثلث. المسألة من ستة، الزوج ثلاثة، الإخوة لأم اثنان، خمسة، يبقى واحد للأم. والأخ الشقيق قوي، الأخ الشقيق معك الأخوة. لماذا سميت المشتركة؟ طيب لأنه ماذا؟ اجتماع الإخوة لأم، سميت من المشتركة. كيف يعني؟ ومن سماها المشتركة؟ ومن حكم فيها بحكم وحكم آخر؟ في حكم الإخوة لأم، وفي حكم يشتركون الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. من الذي حكم بهذا وحكم بهذا؟ عمر حكم بالأولى، ولا الأولى ما هي الذي حكم بها؟ الأول بالإسقاط، والثانية بالتشريك، والثاني بالتشريك، والثاني بالتشريك. لهذا سميت بالمشتركة وتسمى شركة، باليمية وتسمى الحمارية، وتسمى كل هذه التسميات ما ثبتت، وإنما فتوى عمر ثابتة. لكن هذه التسامي تجد عند الفرضيين ما ثبتت، يمية حمارية ما ثبتت هذه الأسماء، ما ثبتت هذه الأسماء. والراجح في هذه المسألة يسقطوا، ما الدليل؟ أن الإخوة الأشقاء يسقطون، ما الدليل؟ ألحقوا الفرائض بأهلها، فرائض الحقنا، فما بقي فالأولى رجل ذكر، أي العصبة تأتي بعد أهل المواريث، هذا نص الحديث. إذن هذا نص ماذا؟ الحديث. أما عمر رضي الله تعالى عنه فله حكمان فيها. الحكم الأول كما قلنا بالإسقاط الإخوة الأشقاء، والحكم الثاني بالتشريك. وقال مقالة عظيمة، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. هذه مشهورة عن عمر رضي الله تعالى عنه. آخر الأمر له إيش؟ آخر الأمر التشريك، الشريك شركهم، رق لهم فشركهم. بارك الله. طيب لهم.